بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير البشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه أحصر المختصرات في كتاب الزكاة أو كتاب الزكاة: تجب في 5 أشياء: بهيمة الأنعام ونقد وعرض تجارة وعرض تجارة وخارج من الأرض وثمار، بشرط إسلام وحرية وملك نصاب واستقراره وسلامة من دين ينقص النصاب ومضي حول إلا في معشر، ونتاج سائمة وربح تجارة، وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرار انقطع، وإن أبدله بجنسه فلا، وإذا قبض الدين زكاه لما مضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة بمعنى النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد. وأما شرعا فهي التعبد لله عز وجل في إخراج حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص. فقولنا حق واجب في المال في مال مخصوص يخرج بقية الحقوق، فالنفقة على الزوجة وعلى من تجب نفقته حق في المال لكنه ليس حقا مخصوصا. وقولنا لطائفة مخصوصة هم أهل الزكاة. وقولنا في وقت مخصوص وهو حولان الحول أو فيما لا يشترط فيه الحول عند الحصاد ونحوه. وهذا الوقت المخصوص مما يختلف فيه المكلفون من مكلف إلى آخر، وهي كما هو معلوم لكم أحد أركان الإسلام، دل على فرضيتها وركنيتها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. ولا حاجة أن أقول نستضغط في ذكر الأدلة لأنها بحمد الله معلومة. يقول: تجب في 5 أشياء. ومراد بقول تجب في 5 أشياء بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة ومن تجب عليه الزكاة، وليس مراده بيان حكم الزكاة. قال: تجب في 5 أشياء، والدليل على حصر ما تجب فيه الزكاة من الأموال في هذه 5 التتبع والاستقراء، بمعنى أن العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص من الكتاب والسنة فوجدوا أن الأموال التي تجب فيها الزكاة لا تخرج عن هذه 5. بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام، وسميت بهيمة لانبهام أمرها لأنها لا تستطيع أن تعبر عما في نفسها، وتسمى أيضا عجماء لأنها لا تنطق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العجماء جبار. وقول الأنعام جمع نعم، والمراد بها الإبل والبقر والغنم، هذه هي بهيمة الأنعام. قال: ونقد، على الثاني مما تجب فيه الزكاة النقد، والمراد بالنقد هنا الذهب والفضة وما قام مقامهما. الذهب والفضة وما قام مقامهما سمي نقدا لأنه ينقد عند العقد من بيع وشراء. وعرض تجارة ما يعرض ويزول، يعني كل عرض يتخذ للتجارة مما ليس مما يعرض ويزول فإنه تجب فيه الزكاة. وخارج من الأرض، يعني ما يخرج من الأرض من نبات وثمر ونحوه، نعم، وخارج من الأرض وثمار. إذا خارج من الأرض يفسر كالمؤلف خارج من الأرض مثل العسل ونحوه، والثمار يعني ثمر العنب وثمر النخل ونحو ذلك. هذه 5 أموال أو أشياء تجب فيها الزكاة: بهيمة الأنعام والنقد وعروض التجارة، الخارج من الأرض إيش؟ الثمار. ولو أن المؤلف رحمه الله جمع، أقول الأخير الخارج من الأرض جعلها واحدا لكان أولى كما فعل غيره. قال: بشرط إسلام. ثم ذكر من تجب عليه الزكاة. لما ذكر الأموال الزكوية الخمسة ذكر من تجب عليه الزكاة. الأول قال بشرط إسلام، يعني أن يكون المالك لما تقدم من الأموال أن يكون مسلما، وضد المسلم الكافر، فالكافر أيا كان لا تجب عليه الزكاة بل ولا تصح منه، سواء كان مرتدا أم يهوديا أم نصرانيا أم كافرا أصليا. فيشترط لوجوب الزكاة أن يكون المالك مسلما، وذلك لأن الزكاة قربة وعبادة، ومن المعلوم أن القربة والعبادة لا تصح إلا من مسلم. فالكافر مهما عمل من القرب ومهما عمل من العبادات فإنها لا تصح منه. يقول الله تبارك وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال عز وجل فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. طيب، والثاني حرية. يعني اشترط في من تجب عليه الزكاة أن يكون حرا، فإن كان عبدا رقيقا مملوكا فلا تجب عليه الزكاة، وذلك لأن الرقيق العبد لا يملك إذ هو وما ملك بسيده، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط ذلك المبتاع. واضح؟ طيب، فإن كان مبعضا يعني بعضه حر وبعضه عبد فتجب عليه الزكاة بقدر ملكه. فإذا قدرنا مثلا عنده 10,000 ريال وبعضه حر وبعضه عبد، لسيده 5 وله 5، فيجب عليه أن يزكي القدر الذي يملكه. نعم، إذن نقول من شروط الزكاة الحرية. فإن كان رقيقا خالصا فلا زكاة عليه، وإن كان مبعضا فتجب الزكاة عليه بقدر حريته، إن كانت النصف النصف، إن كان الربع فالربع، وهكذا. وملك نصاب، وملك نصاب يعني يكون مالكا للنصاب. فلو ملك مالا ولكنه دون النصاب، ملك 30 شاة، ملك 20 بقرة، ملك 4 من الإبل، كل هذا لا زكاة فيه، لأن من شرط وجوب الزكاة كما سبق أن يملك النصاب، يمكن النصاب. طيب، واستقراره، يعني يملك نصابا وأن يكون ملكه مستقرا. أن يملك نصابا وأن يكون ملكه مستقرا، ومعنى الاستقرار معناه أن لا يكون المال عرضة للسقوط، وإن شئت فقل أن لا يكون ما ملك من مال عرضة للسقوط. فإن كان عرضة يعني كان مترددا بين أن يثبت المال وبين أن يسقط فلا زكاة عليه أو فلا زكاة فيه. مثال ذلك، يعني من أمثلة ذلك، نضرب ذات أمثلة: دين الكتابة، صداق المرأة، الدية على العاقلة. هكذا يمثل العلماء بها دائما بهذه الأمثلة الثلاثة. صداق المرأة، الإنسان عقد على امرأة وأصدقها 50,000، 50,000، هذه 50,000 هي في الواقع منها ما هو مستقر ومنها ما ليس بمستقر. لو طلقها قبل الدخول تنصف المهر، كذا ولا لا؟ تنصف. ولو دخل بها استقر. إذن هو قبل أن يدخل بها أو أن يخلو بها نقول نصف المال عرضة للسقوط وعليه. فلو أن هذه المرأة أصدقها زوجها صداقا ومضى عليها حول، فيجب عليها أن تزكي كم؟ نصف الصداق فقط. النصف الثاني يقول لا تجب زكاته لأنه عرضة للسقوط، متردد، ربما في أي وقت من الأوقات يطلقها فيكون المال أو يكون المهر النصف. واضح ولا لا؟ فهمتم؟ طيب، دين الكتابة، عبد مثلا اشترى نفسه من سيده كتب سيده، وصار العبد هذا يتكسب يشتري ويبيع، صار عنده مال وحال عليه الحول. يقول أيضا لا زكاة فيه، لأن السيد يمكن أن يعجز هذا العبد فيعود قنا رقيقا. إذن ملكه هنا عرضة للسقوط. مثال ثالث، الدية على العاقلة، الذي يقتل خطأ، يعني إنسان قتل شخصا خطأ، دية المقتول على عاقلة من القاتل، دية المقتول على عاقلة القاتل. فهذا شخص قتل وطالب أولياؤه بالدية، قتل خطأ طالب أولياؤه بالدية، الدية على العاقلة. وتكون في قتل الخطأ تكون الدية مؤجلة 3 سنوات. الآن الأولياء إذا مضت السنة الأولى، الآن في ذمتهم، في ذمة الأولياء أو في ذمة العاقل الأولياء كم دية؟ هل على أولياء المقتول الزكاة؟ يعني إنسان قتل ابنه فطالب أولياء المقتول، فجاء أناس من العاقلة 5 وقال نحن نتحمل الدية ولكن تكون مؤجلة 3 سنوات. الآن هذا الأب مضى الحول الأول، السنة الأولى والسنة الثانية، هل يجب عليه أن يزكي هذا المال؟ يقول كأنه دين. نقول لا يجب. السبب نقول لأن المال غير مستقر، لأن العاقلة الآن العاقلة ربما تموت. لو قدر أن أحد من العاقلة افتقر سقط نصيبه من الدية، لو قدر أنه مات سقط نصيبه من الدية. إذن هذا المال أو هذه نعم هذا المال أو هذا الدين عرضة لأي شيء؟ عرضة للسقوط. إذن يشترط في وجوب الزكاة أن يكون الملك مستقرا. كذلك أيضا الثمار، إذا جنى الثمر قبل وضعه في الجليم أو في البيدر لا يستقر الوجوب. متى يستقر الوجوب في الثمر؟ إذا وضعه في البيدر. فلو أن شخصا جنى ثمر نخله وقبل أن يضعه في الجليم أو البيدر تلف، فهل تجب به الزكاة؟ لا تجب به الزكاة. إذن عندنا الآن 4 أمثلة. فمن شرط وجوب الزكاة أن يكون الملك مستقرا، ومعنى أن يكون الملك مستقرا يعني أن لا يكون عرضة للسقوط، لا يكون عرضة للسقوط. فإن كان عرضة للسقوط فلا. طيب هل مثل ذلك إنسان مثلا أعطى شخصا مالا ثم تارة يجحده وتارة يقر وتارة يجحد وتارة يقر وليس عنده بينة؟ نعم مثله إنسان أقرض شخصا 100,000 ريال، وهذا المقترض مرة تارة يقول عندي لك 100، وتارة ينكر وتارة يماطل، يعني ليس إلى الآن لم يستقر شيء، ما ثبت شيء ثبوتا قطعيا، يقول لا تجب عليه زكاته. وأيضا وجه آخر لعدم وجوب الزكاة كما سيأتينا، أن الدين إذا كان على مماطل أو على معسر أو على جاحد لا تجب زكاته إلا إذا قبضه زكاه سنة واحدة زي ما مضى. طيب، وسلامة من دين ينقص النصاب. نعم، يشترط وجوب الزكاة أيضا أن لا يكون على المالك دين، يكون عليه دين ينقص النصاب. فإن كان عليه دين ولكنه لا ينقص النصاب فتجب الزكاة. تجب الزكاة. مثاله إنسان عنده 40 شاة نصاب، لو نصاب وعليه دين بقدر شاتين أو شاة عليه 1,000 ريال، فهل تجب الزكاة؟ لا، لأننا إذا أسقطنا الدين من ما عنده من مال زكوي لم يكن نصابا. فهمتم؟ طيب، إنسان عنده 50 شاة وعليه دين نحو 5 سيات، فهل تجب الزكاة؟ نعم، لأن ما عليه من دين لا ينقص أو لا ينقص النصاب. إنسان عنده 100 درهم وعليه 3 دراهم دين لا تجب الزكاة. السبب لأن الدين ينقص النصاب. طيب عنده 1000 درهم وعليه 100 درهم دين تجب الزكاة. إذن الضابط في معرفة الدين اللي ينقص الزكاة ينقص النصاب أو لا، أسقط الدين، أسقط الدين مما عنده من مال، أسقط الدين مما عنده من المال، فإن بقي نصاب وجبت الزكاة، وإن لم يبق نصاب لم تجب الزكاة. واضح لا؟ مثال عنده 20 دينارا نصاب ذهب وعليه دينار، طيب أسقط الدينار من 20 يكون 19، إذا لا زكاة. طيب لو كان عنده 30 دينارا وعليه 5، أسقط 5 من 30 تكون 25، بقي نصاب وزيادة، إذا تجب الزكاة. إذا من شرط وجوب الزكاة ألا يكون على المالك دين ينقص النصاب، فإن كان عليه دين ينقص النصاب فلا. وهو فهم من قول المؤلف ينقص النصاب أنه لو كان عليه دين لكن لا ينقص النصاب، بمعنى أنك إذا أسقطت الدين مما من المال بقي نصاب، فالزكاة واجبة، الزكاة واجبة. ما الدليل على أن الدين ينقص، أن الدين الذي ينقص النصاب لا زكاة فيه؟ قالوا لأن الزكاة وجبت مواساة، الزكاة وجبت مواساة للفقراء، وإذا كان الإنسان عليه دين، عليه دين فهو أحق بالمواساة من غيره، لا سيما إذا كان هذا الدين ينقص النصاب. فنحن كما أننا نراعي أهل الزكاة بمواساتهم وإعطائهم، فيجب كذلك أيضا أن نراعي المالك فنواسيه بأن لا نوجب عليه الزكاة إذا كان عليه دين وكان هذا الدين يؤثر في كمال النصاب. وهذه المسألة يعني مسألة الدين هل يسقط وجوب الزكاة أو لا، العلماء فيها 3 أقوال. منهم من قال إن الدين الذي ينقص النصاب يسقط الزكاة، فالدين فلا تجب الزكاة إذا كان الإنسان عليه دين ينقص النصاب مطلقا، سواء كان ذلك في الأموال الظاهرة أو الأموال الباطنة. ومن العلماء من قال بل تجب الزكاة مطلقا، فكل من ملك نصابا زكويا وجبت عليه الزكاة، سواء كان دين عليه دين أم لا، وسواء كان الدين ينقص النصاب أم لا. هذان القول متقابلان. القول الثالث أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة دون الأموال الظاهرة، بمعنى أن الإنسان إذا كان عليه دين وعنده مال، فإن كان ماله من الأموال الظاهرة لم يسقط الدين الزكاة. الأموال الظاهرة هي الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام. وأما إذا كان المال من الأموال الباطنة فإن الزكاة لا تجب. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة لقبض الزكاة، والسعاة حين قبض الزكاة كانوا لا يستفسرون من الملاك هل عليهم ديون أم لا ديون عليهم، يأتون إلى صاحب الماشية ويأخذون الزكاة، ويأتون إلى صاحب البستان ويأخذون الزكاة من غير استفسار. والقاعدة أن ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة الأمور من المقام. واضح وجه الدلالة؟ نعم. يقولون هذا هو الدليل، أما الأموال الباطنة فلا. وهذا القول وإن كان له وجهة من النظر، لكن القول في وجوب الزكاة مطلقا وأن الدين لا أثر له في إسقاط الزكاة هو الأرجح والأرجح. وذلك لأننا نقول إن الشرع علق الحكم في وجوب الزكاة بملك النصاب، فمن ملك نصابا فلك نصابا زكويا فهو غني، لأن عندنا الغني في باب الدفع وغني في باب الأخذ. الغني في باب الدفع من ملك نصابا زكويا حتى ولو كان عنده 1000 ريال، شوف يقول عنده 1000 ريال وعليه 10 ملايين دين، يقول هو غني في باب الدفع وفقير في باب الأخذ، فقير في باب الأخذ. فنقول كل الشارع علق الحكم في وجوب الزكاة على ملك النصاب، فمتى ملك الإنسان نصابا زكويا وجبت زكاته، وليس هناك دليل واضح بين على أن الدين يسقط الزكاة أو يمنع الزكاة. نعم. قال ومضي حول، يعني اشترط في وجوب الزكاة حولان الحول أو مضي الحول. فمن ملك مالا نصابا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، ولا بد أن يكون حولان الحول مع إيش؟ ملك نصاب تام. فلو نقص النصاب في أثناء الحول انقطع، فمضي الحول يعني على نصاب كامل، أن يمضي حول على النصاب وهو كامل، فلو نقص ولو في يوم واحد انقطع الحول. إنسان ملك 40 شاة في المحرم وبعد مضي 6 أشهر ماتت واحدة، ومن الغد ولدت واحدة، كم صار الآن؟ في يوم واحد صارت 30، من الغد كملت 40، نقول خلاص ينقطع الحول، ينقطع الحول ويستأنف حولا. إذن اشترط في وجوب الزكاة حولان الحول، يعني أن يمضي حول كامل يعني سنة هلالية على هذا المال وهو قد كمل. إنسان عنده 100 درهم، 100 درهم اشترى بدرهم واحد في الصباح، وبعد الظهر مثلا أهدي درهما، كمل 200، نقول نقص ولو لساعات، فيجب عليه ماذا؟ الاستئناف. يقول إلا في معشر ونتاج سائمة وربح تجارة، استثنى المؤلف رحمه الله مما لا يشترط له حول الحول مسائل. قال إلا في معشر، والمعشر ما يجب فيه العشر أو نصفه أو 3/4، المعشر ما يجب فيه العشر أو نصف العشر أو 3/4 العشر، وهو الحبوب والثمار وما في حكمهما، فهذه لا يشترط لها حول الحول، بل حولها حصادها وجذاذها، في قوله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. فإنسان مثلا غرس غرسا أو زرع زرعا، بمجرد حصول هذا الزرع تجب زكاته، بمجرد حصول الثمر تجب زكاته، ولا يشترط أن يحول الحول. بل لو كان عنده نوع من الثمر مثلا يثمر كل مثل 2 أو 3 شهور وجب، لو كان عنده شيء من الثمر كل مثلا 6 أشهر يكون له ثمر، أو كل 4 أشهر يكون له ثمر، ومثله الزرع القمح وبعض أنواع الشعير ربما تكون كل مثلا في السنة أكثر من مرة، فيجب أن يزكيها. إذن المعشر يعني ما يجب فيه العشر أو نصف العشر، والمراد به الحبوب والثمار، يعني ما كان مكيلا مدخرا ونحوه تجب به الزكاة. ونتاج السائمة، نتاج السائمة أيضا حوله حول أصله. فإنسان عنده 5 من الإبل، كم فيها؟ شاة، ملكها في المحرم في آخر ذي الحجة قبل الحول ب5 أيام، ولدت، دعنا النتاج ما في موت فيها، ولدت كل واحدة ولد، كم صار؟ صارت 10، تجب شاتان، الواجب شاتان، فحولها حول أصلها. كذلك أيضا ربح التجارة، ولو لم نقل شيء، ولو لم نقل في نتاج السائمة إن حولها حول أصلها، لكان حول النتاج حول جديد. فمثلا لو كان النتاج في أول القاعدة مثلا يقول نتاج حول الأمهات في المحرم وحول الأولاد في ذي القاعدة، لا، لكن يكون نتاج السائمة حوله حول أصله وربح التجارة. طيب ما الدليل؟ تحتاج الدليل يا أخوان، ما الدليل على أن حول نتاج السائمة حوله حول أصله؟ نقول الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة إلى أهل الأموال والمواشي بقبض الزكاة، وكان السعاة حينما يأخذون الزكاة لا يفرقون في النصاب بين الصغار والكبار، يحسبونها ويحتسبون الزكاة على أصحابها، بحيث أنهم يحسبون ما كان موجودا. ومن المعلوم أن الموجود منهما حال عليه حول ومنهما لم يحل عليه حول. يعني مثلا يأتون إلى صاحب الإبل أو البقر أو الغنم فيحتسبون مثلا في الغنم 300 ربما أو 121، ربما أن 20 منها نتجت في أثناء الحول ومع ذلك يحتسبونها. فدل ذلك على أن الأولاد أو أن النتاج تابع للأصل. إذن إذا قال قائل ما الدليل على أن هذه المسألة أن النتاج يتبع الأصل وكذلك في ربح التجار أن الربح يتبع الأصل؟ يقول أن السعاة الذين كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعثهم يأتون على رأس الحول حين البعث، حين بعثهم فيأخذون ما وجدوا من مال ولم يفرقوا في هذه الأموال بين ما حال وما لم يحل، مما يدل على أن ما نتج تابع للأصل، ما نتج تابع للأصل. كذلك أيضا ربح التجارة، فإن الربح يتبع رأس المال. مثاله إنسان في أول المحرم عنده 100,000 ريال اتخذها للتجارة صار يتاجر بها وصار يتاجر، وفي رمضان اكتسب 50,000. لما جاء محرم كم يزكي؟ عنده 150، هل يزكي 100 فقط حلال الحول والخمسون في رمضان القابل؟ لا، يقول حولها حول أصلها، حول أصلها، لأن هذه الأموال في نتاج السائمة وربح التجارة تابعة للأصل. والدليل على أنها تتبع الأصل ما تقدم من أن السعاة الذين يبعثهم النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرقوا في الأموال التي يجدونها ويحتسبونها بين ما حال عليه الحول وما حصل في أثناء الحول. يقول وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع. إذا نقص الضمير يعود على النصاب. إذا نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع. مثال ذلك إنسان عنده 40 شاة، عنده 100 درهم، 100 درهم في أثناء الحول باع شاة، عنده 40 شاة سائمة في أثناء الحول باع شاة، يسقط لا زكاة لأن النصاب نقص في أثناء الحول. كذلك أيضا غير البيع، وهب شخصا عنده 40 شاة، عنده 50 إبل، عنده 100 درهم نصاب في أثناء الحول، وهب شخصا هبة قال خذ هذه هبة هدية، نقص النصاب، ففي هذا الحال لا تجب الزكاة لأن النصاب نقص. لكن المؤلف اشترط رحمه الله لا فرارا، يعني يشترط أن لا يكون النقص أن لا يفعل ذلك فرارا من الزكاة. فإن فعل ذلك فرارا من الزكاة فإن الحول لا ينقطع، وذلك لأن الذي يفعل ذلك فرارا من الزكاة قد تحايل، يعني اتخذ ذلك حيلة، والحيلة لا تغير الحكم الشرعي، لا تغير الحكم الشرعي. طيب ما رأيكم في شخص عنده أموال عظيمة ملايين، من المعلوم أنها نقد والنقد تجب فيه الزكاة، فاشترى عقارات أراضي ليس بيوت تؤجر، أراضي، وقال أشتري هذه الأراضي لأجل أن تحفظ مالي فقط لا أريد تجارة، اشتراها في حفظ ماله. من المعلوم أن من اشترى أرضا لا ينوي بها التجارة، وإنما اتخذها هكذا، إن احتاج باع وإن لم يحتاج أبقاها لا زكاة فيها. هذا الرجل مثلا عنده مثلا 30 مليون، اشترى 30 أرضا، أراضي كبيرة قطع وأبقاها، هل تسقط الزكاة أو تجب الزكاة أم ماذا؟ ينظر هنا إلى النية. إن نوى بهذا الشراء الفرار من الزكاة، يعني أكثر من شراء العقار فارا من الزكاة، وجبت الزكاة معاملة له بنقيض قصده، واضح؟ وأما إذا نوى حفظ ماله بأن مثلا رآه شخص يتصرف بهذا المال تصرفا غير حسن فأشار إليه وأشار عليه وقال أنا أنصحك أن تشتري أراضي وأبقها، لأن العقار الآن في سكون وركود وكساد وسوف ينتعش بعد سنين، فاشتري أراضي وأبقها عندك، ثم إذا انتعش بعها ولم يعرضها أبقها، هذا نقول لا زكاة عليه. والعجيب أن الفقهاء رحمه الله يرون أنه لو أكثر من شراء العقار فارا من الزكاة لم تجب، مع أن الحيلة وظاهرة، مع أن الحيلة ظاهرة هنا، لكن سبحان الله يعني عجيب، يقول لو أكثر من شراء العقار فارا من الزكاة فإن الزكاة لا تجب، ولكن الصواب الذي لا ريب فيه أن الزكاة تكون واجبة. ولذلك المؤلف هنا رحمه الله يقول فرارا انقطع، فمفهومه إيش؟ أنه إذا لم أنه إذا كان فرارا لم ينقطع. طيب قال وإن أبدله بجنسه فلا، ها إيش عليه؟ فحسب النية. المذهب لا زكاة عليه ولو فار من الزكاة، إيه المذهب ولو أكثر من شراء العقار فارا من الزكاة لم تجب الزكاة، مع أن امرأة مراشق بمثل المسألة هذه يقول لا فرارا، لكن في مسألة العقار قالوا لأن الأصل الفرق، يقول لأن الأصل أن العقار لا تجب فيه الزكاة، عينه لا تجب فيه الزكاة، إنما تجب إذا كان التجارة، ولكن الصواب في مسألة العقار أنه يرجع فيه إلى النية، نية المالك. فإن نوى بشرائه العقار الفرار من الزكاة، فرار من الزكاة وجبت، وإن نوى بشرائه العقار حفظ ماله مثلا فلا تجب الزكاة، يعني بعض الناس يا أخوان ترى يجد صعوبة في إخراج الزكاة، لا تظن عنده 10,000 20,000 100,000، لا، هناك ناس عندهم مليارات، يعني من عنده مليار كم زكاته؟ 25 مليون، من الذي تطيب نفسه يخرج 25 مليون؟ إلا إنسان قوي إيمان والأتعب وأكدح سفريات رايح جاي ويعني أشغل وقتي وفكري، يجون الفقراء بس يأكلونها باردة مبردة، صحيح ما يمكن هذا كدعي هذا مالي، فيمنع الزكاة، وهذا موجود يا أخوان. يعني الآن لو احتسبت، لو نظرت إلى العالم الإسلامي، من الذي يدفع الزكاة من كبار التجار ومن الذي يدفع، وجدت أن من لا يدفع أكثر. لا تنظر يعني مثلا في يعني نسات في عندنا في المملكة وفي الخليج، ربما يكون هناك يعني عندهم ناس في ديانة في خوف من الله، بقية عالم الإسلام لا يعرفون شيء اسمه زكاة إطلاقا، زكاة لا يعرفونها. يدفع ضرائب، نعم، ضرائب للدولة أو للحكومة، نعم، أما الزكاة فلا. ولذلك لو كان كل تاجر من التجار المسلمين يدفع زكاة لم تجد فقيرا. نعم. يقول وإن أبدله بجنسه فلا، يعني أبدل النصاب بجنسه، ولا بد أن نقيد يعني بجنسه وحكمه وما هو في حكمه، وقد تقدم لنا أن إبدال النصاب بالنصاب أن يبدله بجنسه وما في حكمه. مثال ذلك إنسان عنده نصاب غنم سائمة أبدله بنصاب غنم سائمة، ينقطع ولا يبني؟ يبني. طيب إنسان عنده نصاب غنم سائمة أبدله بنصاب بقر سائمة، ينقطع ولا أبدله بما في حكمه لكن من غير جنس، ولا حتى الحكم يختلف؟ يختلف. أي أبدله بما ليس من جنسه وما ليس من حكمه، بما ليس من جنسه لأن البقر غير الغنم، وما في حكمه لأن الواجب في البقر أيضا غير الواجب في الغنم. طيب إنسان عنده 40 شاة، عنده نصاب غنم سائمة أبدله بنصاب غنم تجارة، أبدله بجنسه لكن بما يخالفه في الحكم، ينقطع الحكم. واضح؟ إنسان عنده نصاب غنم سائمة أبدله بنصاب غنم للتجارة، هنا أبدله بجنسه غنم بغنم لكن بما ليس في حكمه، ليس في حكمه. فإذن قالوا وإن أبدله بجنسه إيش؟ يعني وما هو في حكمه، احترازا مما لو أبدل النصاب بجنسه وما ليس في حكمه. إذن عندنا إبدال الآن، أبدله بجنسه وحكمه، بما هو من جنسه وحكمه لا ينقطع، وإن تغير الجنس أو الحكم انقطع. فعندنا إبدال أبدله بجنسه وحكمه، أبدله بجنسه وما يخالفه في حكمه، أبدله بما في حكمه ولكن يخالفه في جنسه، أبدله بما يخالفه في الجنس والحكم تسقط الزكاة. إذا لا يبني إلا في مسألة واحدة، إذا كان الإبدال بشيء من جنسه وما هو في حكمه. طيب واضح. طيب في عروض التجارة يستثنى من ذلك عروض التجارة. عروض التجارة فإبدال أجناسها لا يقطع الحول، وذلك لأن الأعيان في عروض التجارة ليست مقصودة، المقصود ما هو؟ النقد. فإنسان عنده تجار، عنده سيارات يتجر بها، فباعها واشترى أراضي، ثم باعها واشترى أقبشة، ثم باعها واشترى كذا وكذا، فعروض التجارة إبدال بعضها ببعض لا يقطع الحول، وذلك لأن هذه العروض إيش في التجارة ليست مقصودة. فالإنسان حينما يتجر مثلا بالسيارات لا يقصد السيارة في ذاتها، وإنما يقصد القيمة. إذن يستثنى من إبدال الجنس في مسألة إيش؟ عروض تجارة. استثنى أيضا العلماء أيضا أموال الصيارفة. فالإنسان مثلا عنده دراهم نصاب، أو خلينا في وقت الحاضر عنده دولارات نصاب، في أثناء الحول أبدلها بجنيهات استرلينية، وبعد مضي شهرين أبدلها باليورو، ثم اشترى دنانير، ثم اشترى ريالات، ثم اشترى كذا، ثم اشترى كذا، أيضا هذه مثل عروض التجارة، لأن الصراف أموال الصيارفة ليست مقصودة لذاتها، وإنما يقصد بالتجارة بهذه الأموال إيش؟ القيمة. إذن في مسألة الإبدال، إبدال النصاب بالنصاب إذا كان من جنسه وما في حكمه ينقطع، إلا في عروض التجارة. ويدخل في عروض التجارة أموال الصيارفة حقيقة، يدخل، لأن الصيارفة حينما يتجرون بهذه الأموال إنما يقصدون التجارة. قال وإذا قبض الدين زكاه لما مضى، إذا قبض الدين زكاه لما مضى، يعني احتسب ما مضى من السنين وزكاه. وظاهر كلامي رحمه الله أن الزكاة تجب في الدين مطلقا، حتى ولو كان ما مضى من السنين كان مجحودا أو غائبا أو نحو ذلك. فمثلا الإنسان أقرض شخصا دراهم، ثم إن هذا المقترض جحد المال، وبعد مضي 20 سنة تاب إلى الله ورده، فيجب عليه على ذكر المؤلف أن يزكيه لما مضى. مثال آخر، إنسان أيضا دفن مالا في بيته، دفن مالا قال أنا يعني أريد أن أحفظ مال، كتب وصية مثلا ودفن مال ونسي هذا المال، نسيه قضى عليه 30 سنة. بعد مدة رأى رؤيا في المنام تذكره بذلك، فحفر ووجد هذا المال. يعني مثلا حفظ كتب السراق مثلا في البلد ودفن هذا المال لئلا يسرق، ولكنه نسيه ولم يفضل له إلا بعد مدة. فإذا وجده يجب أيضا أن يزكيه لما مضى على ما مشى عليه المؤلف. واضح ولا لا؟ طيب، والصحيح في هذه المسألة، في مسألة زكاة الدين، أن يقال إن الدين الذي في ذمة الغير الإنسان لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون الدين على شخص مليء باذل، يكون الدين على مليء باذل بحيث لو طلب منه الوفاء وفى، فهذا تجب زكاته، تجب زكاته. لكن المالك بالخيار، إن شاء زكاه مع ماله كل سنة، وإن شاء إذا قبضه زكاه لما مضى. مثال ذلك، إنسان اقترض مني 100,000 ريال، قال أنا عندي أريد أن أعمر بيتا، أريد جزاك الله خيرا 100,000 ريال، أعطيكم 100,000 ريال، هو شخص مريء، لو طلبت منه 100 في أي وقت يحضرها، فيجب علي الآن هذه 100 يجب زكاتها. إن شئت أزكيها كل سنة، بحيث إذا كان عندي 100,000 أزكي 200,000 كل سنة، أو ثاني إذا قبضت هذه 100 أزكيها لما مضى، نقول كم جلست عنده 5 سنوات، إذا كل 5 سنوات يزكيها. لكن يجب، لكن ينبغي مراعاة أنه في كل سنة يسقط قدر الزكاة. سنذكرها إن شاء الله تعالى. الحال الثاني أن يكون الدين على مماطل أو معسر أو جاحد أو ما أشبه ذلك، على شخص مماطل أو معسر أو جاحد، بحيث لا يتمكن صاحب الدين من استيفاء دينه، فهذا في خلاف بين العلماء. من العلماء من قال تجب زكاته، هو المذهب، قال لأن له فيه نوع تصرف، لأن له فيه نوع تصرف، إذ يملك أن يبرئه، يملك أن يحيل عليه ونحو ذلك. والقول الثاني أنه لا زكاة فيه مطلقا، المال المجحود والذي على المعسر والذي على المماطل لا تجب فيه الزكاة، حتى إذا قبض لا زكاة فيه، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثالث تجب زكاته سنة واحدة، سنة قبضه، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو الذي عليه الفتوى من أئمة الدعوة إلى وقتنا الحاضر، أن المال أو أن الدين الذي يكون على معسر أو مماطل أو جاحد أو ما أشبه ذلك، إذا قبضه المالك زكاه سنة واحدة، يعني سنة قبضه، وأما ما قبل ذلك فلا تجب فيه الزكاة، وذلك لأنه ليس له فيه تصرف في الواقع، زيد تصرف، ما يملك أن يهبه ولا يملك أن يتصرف فيه، فهو أشبه بالمعدوم، أشبه بالمعدوم. إذن أن نقول الدين زكاة الدين، إن كان الدين على مليء باذل فتجب زكاته على التفصيل السابق، وإن كان الدين على مماطل أو معسر أو جاحد فليس فيه زكاة، وإنما يزكيه على القول الراجح سنة واحدة. طيب، فيما مضى قلنا إذا كان الدين على مليء باذل إن شاء زكاه مع ماله كل سنة، وهذا أحسن في الواقع، أريح. ولذلك ينبغي الإنسان الذي عليه ديون ومعاملة مع الناس أنه إذا جاء حول زكاته يحصي ما عنده وما في ذمم الناس ويرتاح. أما بعض الناس يدق، يعني هذا دين كذا ويحتاج تقييد ويحتاج يجب نفسه، لكن الذي إذا جاء حول زكاته احتسب ما عنده واحتسب ما في ذمة من الناس. عنده مثلا 500,000 في ذمة زيد 50 في ذمة عمر كذا وذمة، يضمها إلى ماله ويزكيها ويريح نفسه. طيب، وإن شاء زكاها لما مضى، زكى الدين لما مضى. فلو فرضنا أني أقرضت شخصا 100,000 ريال ومضى هذه 100,000 عنده 5 سنوات ثم قبضتها بعد 5 سنوات، أريد أن أزكيها، كيف أزكيها؟ في السنة الأولى زكاتها 2000، أزكي كم؟ 2500. في الزكاة في السنة الثانية أسقط مقدار الزكاة، يعني أزكي 97,500. هذول لا. طيب، في السنة اللي بعدها أسقط أيضا 2000 وشوي، وهكذا، لأن الزكاة تجب في عين المال، وعين المال هذا ينقص، عين المال ينقص، واضح؟ وهذه من المسائل التي تنبني على أن الزكاة هل تجب في الذمة أو تجب في عين المال. إن قلنا إن الزكاة تجب في عين المال فالطريق كما سبق أنه يسقط كل سنة مقدار الزكاة. ففي السنة الأولى يزكي 100,000 يسقط 2500، في السنة الثانية يزكي 97,500، في السنة اللي بعدها يسقط مقدار الزكاة، وهكذا. وإذا قلنا إن الزكاة تجب في الذمة وجب أن يزكي كل سنة 100,000، لأن الذي في الذمة ما تغير، 100,000 100,000، واضح؟ يعني مثلا أطلب زيد من الناس 100,000 ريال، زكيت عن السنة الأولى، في السنة الثانية الذي في ذمتي 100,000 ما تغير، في الثالثة 100,000 ما تغير، وهكذا. ومن ثم قال الفقهاء رحمه الله تجب الزكاة في عين المال ولها تعلق في الذمة. يعني هذه المسائل التي تنبني على هذا الخلاف. طيب، إذا قبض الدين زكاه لما مضى، زكاه لما مضى، لكن هذا على القول الراجح إيش؟ إن كان الدين على مليء باذل ففي كل سنة، وإن كان على جاحد أو مماطل أو معسر أو نحوه فإذا قبض. طيب، المال الموروث، المال الموروث هل فيه زكاة؟ يعني الآن نطبق مسائل يا أخوان، هذه مسألة على مسائل واقعية في وقت الحاضر، في مسألة الدين. نبدأ أولا المساهمات. المساهمات، هناك مساهمات تسمى مساهمات متعثرة، يعني الإنسان ساهم ثم صاحب المساهمة أفلس أو هرب، وهذا كثير، يأخذ أموال الناس، جمع له 20 مليون 30 مليون 40 مليون ثم خسر وهرب، ولا والإنسان لا يدري إيش ما ما ما ما ما ما مصيره، وماله الآن شبه مجحود، كيف يزكيه؟ أنا مثلا ساهمت مع زيد من الناس وأخذ مال على أنه سوف يقيم مشاريع وبناء وكذا كذا، بعد مدة تبين الرجل هرب خارج البلاد ولا يدرى عنه، فلا موجود ولا موجود؟ موجود. والآن تسمعوا قضايا كثيرة في الصحف في وسائل الإعلام. طيب، كيف، ما موقفي من هذا المال؟ هل تجب زكاته؟ وقل لا تجب زكاته، لأنه ليس لي نوع تصرف في هذا المال في الواقع. فهذا المال كالمال المجحود أو الذي على معسر أو مماطل، متى قبضت هذا المال أزكيه؟ سنة واحدة أزكيه، مرة واحدة، واضح هذا؟ طيب، أيضا أشبه سنة موروث. أي نعم، المال الموروث، المال الموروث. الآن إنسان يموت، مات ميت وخلف أموالا، عقارات ونقد ومزارع وبيوت وما أشبه ذلك، فحصل نزاع بين ورثة، حصل ورثة نزاع وهذا يريد كذا، وأمضوا على ذلك نحو يمكن 5 سنوات وهم في نزاع، وهذا يحدث كثيرا أيضا. فهل تجب الزكاة هنا؟ في واحد منهم مسالم، أنا متى دفعوا لي أخذت، لن أقول شيئا. نقول أيضا هذا مال، هذا المال ليس له فيه نوع إيش تصرف، إذا قبض نصيبه زكاه سنة واحدة، فهمت ولا لا؟ فإنسان مات وخلف عنده سيولة نقد 10 ملايين، وعنده عقارات بيوت ومزارع وأسهم ومعارض سيارات ونحو ذلك، لما مات حصل نزاع بين بعض الورثة، يعني له زوجات وأولاد، هؤلاء يقول نريد كذا ونريد كذا، فلم يحصل قسمة المال وتصفية المال إلا بعد سنين. ما الحكم؟ نقول إذا قبضه زكاه الإمام. طيب أناس لا، مات أبوهم وله مال نقد في البنك، عندهم 10 ملايين، ولكنهم قالوا لا، احنا لا أخلنا. المال الحلال واحد، لن نقتسم شيئا، خلنا ليس هناك عجلة، اي ما في عجلة، الحمد لله كل واحد منا عنده ما يغنيه والمال الحمد لله. فما الحكم؟ يقول يجب تجب عليهم الزكاة كل سنة، لأن هذا مال مقدور عليه، إذ لو أراد أحد منهم أن يطالب بنصيبه أخذ نصيبه. هذا داخل تحت ما سبق أن المال إذا كان الإنسان في حوزته أو في حكم ما هو في حوزته وجب الزكاة، إذا كان المال لا قدرة له عليه وليس في حوزته فلا زكاة فيه. طيب المال أيضا يجب أن نعلم أن المال الذي يخلفه الميت من شروط الزكاة كما سبق ملك النصاب، يجب أن يكون ملك النصاب هذا لكل واحد منفردا، فلو كان المال بمجموعه يقول نصابا، لكن بحسب ملك كل واحد لا يبلغ النصاب. وهذه لا تتصور، قد لا تتصور في هذا، لكن تتصور مثلا في الحلي، يقول بمثل وجوب زكاة الحلي، امرأة عندها حلي اشترت لابنتها هذا البنت خاتم، وهذا البنت مثلا قلادة، وهذا البنت كذا، وهذا البنت كذا، هل تجب الزكاة في هذا الحلي؟ هو بمجموعه نصاب، لكن لو أننا احتسبنا نصيب كل بنت ما يبلغ النصاب، فنقول هنا لا زكاة، ليس لي الزكاة. واضح ولا لا؟ ولو كان ملك ملكها، اي ملكهم تملك، هو بعرية، ابوك حينما يعطيك ثوب يعطيك عرية ولا ملك، هذا من كسوة. لاحظ الحلي حينما الاب يعطي ابنته حليا لا يعطي على انه عرية، يعطي أي حتى هذا يكون ملك، يكون ملك وتملك. الأصل أن الأب إذا أعطى ابنته حليا أن الحلي من جملة اللباس، هذا ما يملك. فعلى هذا نقول الآن الإنسان إذا كان عنده أولاد بنات، أو المرأة عندها بنات وعندها حلي، بمجموع هذا الحلي عندما تقبس بنات 6 بنات بمجموعه يبلغ مثلا 500 جرام، فيها نصاب، لكن بحسب ملك كل واحد لا يبلغ. فلو كان مثلا أحد بناتها عندها 70 والأخرى 75 وهي عندها 100، والثانية بنتها الثانية عندها 50 جرام، وصغيرة في المهد اشترت خاتم 20 جرام، تقول ما بلغ النصاب يزكى، وما لا يبلغ النصاب لا زكاة فيه. أواضح الآن؟ نعم. مثله مال الورثة، فلو أن شخصا مات وخلف مالا زكويا، ننظر، قد يكون المال بمجموعه يبلغ النصاب، ولكن بحسب ملك كل شخص وارث لا يبلغ النصاب، فلا زكاة على الوارث. ربما تجب الزكاة على بعض دون بعض، فرغم ذلك ذكور وإناث، الذكر نصيبه ضعف الأنثى، للذكر قد تجب الزكاة على الذكر ولا تجب على الأنثى، فهذا ينتبه له. نعم شيخ، مسألة أنها هل متعلقة بالذمة أو المال؟ مش تفصيل هذا؟ مش تفصيل هذا الكلام. بعض العلماء يرى أن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، ومنهم من يقول لا تجب في عين المال وليس لها تعلق بالذمة، ومنهم من يقول تجب في الذمة وليس لها تعلق بعين المال. فالصحيح هذا وهذا، أنها تجب في الذمة ولها تعلق بعين المال. ذكر ابن رجب رحمه الله في قواعد ذكرها، وهي عبارة زاد المصطفى، أن الزكاة تجب في الذمة، لا تجب في عين المال لكن لها تعلق في الذمة. لكن النقص يعني هذا ينبني عليه النقص وعدمه. أي نعم، النقص وعدمه. إذا قلنا أن الزكاة تجب في، لو قلنا تجب في الذمة فقط، زكى كل سنة 100,000 لأن الواجب في الذمة ما تغير من أول، من أول الدين، أول سنة من الدين إلى آخر سنة. لكن إذا قلنا تجب في عين المال، فعين المال هذا إذا زكي، الأفرض أني زكيته أول سنة ينقص، السنة الثانية سينقص. هذا مما ينبني على المسألة. لكن الذمة ذمة المدين ولا ذمة الدائن؟ لا، ذمة صاحب المال لها تعلق بالذمة، يتعلق بذمتها المدين ما يدخل. لكن المدين أيضا هو مسألة. هل المال مثلا لو أني أقرضتك مالا، مثلا أقرضتك أن تقول مثلا أنا أريد أن أتزوج، أريد أن أبني بيتا، فأقرضتك 100,000 ريال، ولكنك تأخرت في مثلا بناء البيت أو تأخرت في النكاح ومضى على هذا المال حول عندك، فهنا أنا أزكي باعتباري أني أنا المالك المال، وأنت تزكي أيضا ولا ما تزكي؟ تزكي. فإذا قال قائل كيف تجب زكاة في مال من شخص؟ نقول باعتبارين، فأنا أزكيه باعتباري أنه دين، وأنت تزكيه باعتبار أنه عين. والمقترض كما هو معلوم يا أخوان، المقترض يملك، أنا إذا اقترضت منك قرضا أملك قرض هذا المال أملك. ولذلك هل يصح أن أوقف المال؟ يصح ولا لا؟ يصح أن أوقفه، أن أتصدق به، لأن القرض، القرض لا يجب رد عينه، وإنما يجب رد بدل، يعني رد البدل. لأن يعني لو قلنا يرد العين كمن ذلك النصر عليه،